لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن مسألة تتعلق بالصفات، ألا وهي صفة الأفعال. وعرفنا إن صفة الأفعال من الصفات التي يثبتها أهل السنة والجماعة والسلف، إذ أنهم يرون أن الصفات من باب واحد، وأن ما يقال في صفة الذات يقال في صفة الفعل، وأنهم لا يفرقون بين الصفات ولا يقسمونها كما فعل غيرهم. وقد عرفنا في درس ماضي أن أهل القبلة لهم في الصفات مواقف، فالمعتزلة ينفون الصفات عن الله، والأشعرية يثبتون بعض الصفات ويؤولون البعض، ولذلك هم يقسمون الصفات إلى 7 أقسام، وهي الصفة النفسية، والصفات السلبية، وصفات المعاني، والصفة المعنوية، وصفات الأفعال، والصفة الجامعة، والصفات الإضافية. وصفة الأفعال أيضا يختلف هؤلاء في تعريفها، فهي عند المعتزلة، أعني صفة الفعل، الصفة التي يجوز أن يجري فيها أو يجوز أن يجرى فيها الإثبات والنفي، كقولهم يرزق فلانا ولا يرزق فلان، ويولد لفلان ولا يولد لفلان، فهذه عندهم هي صفة الفعل. وأما صفة الفعل عند بعض الصفاتية كالماتريدية، عندهم صفة الفعل هي الصفة التي لا تنتفي أو لا إذا أثبتت، أو الصفة التي إذا وصف بها لا يتأتى أو لا يترتب على الاتصاف بها نفي ضدها. فإنه إذا اتصف بصفة هذه الصفة أدت إلى نفي ضدها يعتبرونها من صفات الذات، وإذا لم تنفي ضدها يعتبرونها من صفات الأفعال. وأما أهل السنة والجماعة والسلف عندهم صفة الفعل هي الصفة التي تتعلق بمشيئة الرب جل وعلا، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، فالله سبحانه وتعالى يرضى متى شاء ولا يرضى متى شاء، يغضب متى شاء ولا يغضب متى شاء، ينزل متى شاء ولا ينزل متى شاء، يستوي متى شاء، وهكذا كل الصفات التي جاءت بصيغة الفعل والتي تتعلق وترتبط بالمشيئة يعتبرونها من صفات الأفعال. وصفة الأفعال يثبتها أهل السنة والجماعة كما مر بنا، أما غيرهم فإنهم لا يثبتونها أو يؤولونها. فالأشعرية يؤولون صفات الفعل على اعتبار أن هذه الصفات عندهم لو وصف الرب بها للزم من اتصافه أن يكون محلا للحوادث، وهذا القول مر معنا فيما مضى عند الكلام على مسألة الصفات، وأهل السنة والجماعة يقولون هذا القول مجمل، ماذا يريدون بقولهم يكون محلا للحوادث؟ إن أرادوا أنه تنشأ له صفة لم يكن متصفا بها من قبل، وتحدث له ولم يكن معروفا بها من قبل، فهذا القول باطل، لأن الله سبحانه وتعالى صفاته أزلية، فسبحانه وتعالى موصوف بأنه الخالق قبل أن يخلق، وموصوف بأنه الرازق قبل أن يرزق، وموصوف بأنه المحيي والمميت قبل أن يوجد ويحيي ويميت. لكن هذه الصفات كما يقول العلماء إنه اتصف بها على سبيل القوة، فإذا ما ظهرت آثارها كان اتصافه بها على سبيل الفعل. أما إذا أرادوا أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ولا يفعله، فهذا يعني أمر يمكن أن يقال تتعلق به الحوادث، بمعنى أنه يجدد الفعل، يتجدد الفعل بالنسبة له، وتجدد الفعل بالنسبة له لا يعتبر أنه إيه؟ أنه حلت به الحوادث. لكن لما كان هؤلاء أعني الأشعرية وغيرهم فهموا من تجدد الأفعال أنها حوادث تطرأ وأشياء لم تكن موجودة، ولذلك قالوا لا تليق بذات الله لأنها يعني تقتضي حلول الحوادث في ذاته، فنفوها وعطلوها. ولذلك نلاحظ إنهم يؤولون الصفات، فيقولون فيما يتعلق بالغضب والرضا، قالوا الغضب إنما يراد به الانتقام، والرضا إنما يراد به يعني الثواب أو الإثابة. وهذا في الحقيقة خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه يغضب وبأنه يرضى، ووصف نفسه بأنه سبحانه وتعالى يعطي وأنه يرزق وأنه يفعل ما يريد. فكل هذه الصفات التي اتصف بها من صفات الفعل تتعلق بمشيئته جل وعلا. وأيضا من الشبهة التي وقع فيها هؤلاء والتي رأوا أن يؤولوا الصفة من أجلها، قالوا إننا لو وصفنا الرب سبحانه وتعالى بصفة الرضا والغضب فإن الغضب إنما هو عبارة عن غليان الدم، وهذا يقتضي أن يكون الله شبيها بالحوادث. وكذلك الفرح الرضا إنما هو ميل شهواني، وهذا يقتضي مشابهته بالمخلوقات، ولذلك أول الصفة. ورد عليهم أهل السنة والجماعة بأن هذا التصور خطأ، لأن هذا يقتضي النظر في الماهية وفي الكيفية، وهذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولأن العقول البشرية لا تدرك ذات الرب سبحانه وتعالى. فلما كانت عاجزة عن إدراك الذات فهي عاجزة عن إدراك الصفة أيضا، إذ الصفة يتوقف معرفة كنهها على معرفة الذات. فوصفه بالرضا لا يلزم منه، لأننا إذا قلنا يلزم منه غليان الدم وما إلى ذلك، يقول إن غليان الدم هذا من آثار الغضب وليس هو الغضب. فإذا تفسيرهم الغضب بأنه غليان الدم هذا تحكم، وهذا يعني تصور للماهية، وهو خطأ، لأن العقول البشرية لا تدرك صفات الرب. وما قالوا إنه أنه غليان الدم هذا ليس بصحيح، لأن غليان الدم ليس هو الغضب، وإنما هو بعض آثار الغضب عند من يتركب من دم ولحم وعصب، إلا هم البشر، وهذا لا يلزم أن يكون في حق الله سبحانه وتعالى. وهكذا فيما يتعلق بالنسبة للرضا، فإنه قالوا إنما هو ميل شهواني، وهذا إنما هو في حق المخلوقات، والله سبحانه وتعالى مباين للمخلوقات كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما دام الرب سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بذلك فيجب علينا أن نؤمن بهذه الصفات وأن ندرك معناها وأن نفوض كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولأنه قال عن ذاته جل وعلا ولا يحيطون به علما، ولأنه قال عن نفسه سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولهذا يقول الشارح قال تعالى رضي الله عنهم وقال تعالى نعم إيه؟ وكلتا يديه يمين. إيش تبغانا نقول؟ نؤمن بأن لله يدين وكلتا يدي الله يمين، هذا الذي نؤمن به من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. تصورك أن يعني لأن نحن قلنا فيما مضى إن هذا ما يسمى بالصفات الخبرية، ولو لم يخبر الشارع بذلك العقل لا يقوى على إثباتها ذلك، وما دام الشارع أخبر فنحن نؤمن ونسلم. هذه الصفات الخبرية وإن كانت هي في حق المخلوقين جوارح لكنها في حق الله سبحانه وتعالى صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. هذا دليل على كمال التصرف وكمال الحكمة، لأن هذا قاله لحكمة، هذه الحكمة قد ندركها وقد لا ندركها ولذلك نؤمن بها، لكن لا يلزم من ذلك أنها نتيجة يعني غضب أو نتيجة رضا. قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فأثبت في هذه الآية إثبات الرضا. وقال تعالى من لعنه الله وغضب عليه، فوصف نفسه بأنه يغضب. قال وغضب الله عليه ولعنه، وقال وباءوا بغضب من الله، قال ونظائر ذلك كثيرة يعني من الآيات. قال ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى، كما يقول مثل ذلك في السمع والبصر والكلام، كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام، يعني وهذا إنما أريد به يعني محاجة الأشاعرة، لأنهم يثبتون الصفة ويثبتون صفات السمع والكلام والبصر ويعدونها من صفات المعاني. أما المعتزلة فقد مر بنا أنهم لا يثبتون صفة الكلام وينفونها، ويقولون المراد بأنه يتكلم أي يخلق الكلام في غيره، كما مر معنا هذا في بحث القرآن وفي بحث كلام الله. لكن الأشعرية يثبتون الصفات السبعة التي يسمونها بصفات المعاني، وهي الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام. فيقال لهم إذا أثبتتم هذه الصفات السمع والبصر والكلام فيلزمكم أن تثبتوا الرضا والغضب والحب والبغض وما إلى ذلك، إذ لا فرق بين هذه وهذه. قال كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم بقوله إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المرسلين. قال: وانظر إلى جواب الإمام مالك رضي الله عنه في صفة الاستواء كيف، ها؟ وعليه دين المرسلين، هذا عندكم. قال: وانظر إلى جواب الإمام مالك رضي الله عنه، لأنه لو قال عليه دين المسلمين، نحن نعرف أن المسلمين اختلفوا في المسألة هذه ولا لا، لكن هل اختلف المرسلون فيها؟ إذن فالعبارة: وانظر إلى جواب الإمام مالك رضي الله عنه في صفة الاستواء كيف. قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، وروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها، أي من قولها، ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم: من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. يعني من لم يتجنب النفي والتشبيه، جعل النفي في مقابلة التشبيه، لأن التأويل جزء أو بعض من النفي. فالمشبه مثل، ولذلك يقول علماء السنة إن المشبه يعبدون صنما، لأنهم يشبهونه بالمخلوقات، وإن المعطلة يعبدون عدما، لأنهم ينفون الصفات، والذات إذا نفيت صفاتها انتفت، إذ يستحيل وجود ذات في الخارج خالية من الصفات. قال: ويأتي في كلامه أن الإسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل. قال: فقول الشيخ رحمه الله لا كأحد من الورى نفي التشبيه، ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان، هذا على حسب من أول من حسب قول المؤولين، والغضب إرادة الانتقام، فإن هذا نفي للصفة. قال: وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه، وإن كان لا يريده ولا يشاءه. وهذا إنما هو كما قلنا المشيئة الشرعية، يأمر بما يحبه ويرضاه، وإن كان لا يريده ولا يشاءه كونا. فالله أمر فرعون وأبا لهب بالإيمان، وهو يحب الإيمان ويريده، لكنه لم يشاء لهم الإيمان مشيئة كونية، ولذلك ما وقع لهم الإيمان. واضح؟ هذا معنى قوله: وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه، وإن كان لا يريده ولا يشاءه، وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه، ويغضب على فاعله وإن كان قد شاءه وأراده، يعني كونا، وذلك يعني كما شاء كونا لأهل النار بأن قال: وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده، ويكره ويسخط ويغضب لما أراده. نعم، ما فهم، ما سمع. ما سمع المثال، وضربناه مثل إن كان الله إيش أقرأ العبارة. أليس ألم يأمر الله فرعون بالإيمان، وأرسل إليه رسولين بدلا من واحد، فقال اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالله يحب من فرعون الإيمان ولا لا، لكن الله لم يشاء له الإيمان كونا. واضح؟ هو الله سبحانه وتعالى، لأنه ما أشاء ولا أراد في المشيئة الكونية إيمان فرعون، وإن أرادها وشاءها شرعا، لأن نحن قلنا المشيئة الكونية هي ما قدر الله عليه الكون، والمشيئة الشرعية هي ما تتعلق بالأوامر والنواهي. فالله سبحانه وتعالى أراد من كل الناس الإيمان، لكن هل شاء يعني أراد من كل الناس إرادة شرعية أراد منهم الإيمان، لكن هل شاء من كل الناس الإيمان مشيئة كونية؟ الجواب لا، لأنه تعالى يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. مسألة واضحة، نحن سبق أن قررناها يعني مرات وعدنا الكلام فيها كثير، فعليك أن ترجع إلى ما مضى. نعم. قال: ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان. وطبعا هنا يرد على الأشعرية: لما تأولت ذلك؟ يعني ما الذي حملك على أن تقول أيريد بالغضب إرادة الإحسان، يريد بالرضا إرادة الإحسان، ويريد بالغضب إرادة الانتقام؟ نقول له: لما أردت ذلك؟ لما أولت الغضب والرضا بإرادة الانتقام وإرادة الإحسان؟ فلا بد أن يقول: لأن الغضب غليان دم القلب، والرضا الميل والشهوة، وذلك لا يليق بالله تعالى. فيقال، طبعا هو هذا التفسير نقول الأصل فيه تشبيه، لأنه شبه ذات الرب سبحانه وتعالى بذوات المخلوقين، ورأى أن المخلوق إذا غضب غلا دم قلبه، وإذا رضي مال ميلا شهوانيا. لذلك لما رأى أن هذا لا يليق بالله ماذا فعل؟ أول ونفى. لكنه لو أثبت الصفة ووكل كنهها وحقيقتها إلى الله سبحانه وتعالى وقال إنها صفة تليق بجلاله، لما وقع فيما وقع فيه من التأويل. فلجأوا إلى التعطيل خوفا من الإيه؟ من التشبيه. قال: لأن الغضب غليان دم القلب، والرضا الميل والشهوة، وذلك لا يليق بالله تعالى. فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب، وليس هو الغضب، لا أنه هو الغضب. ويقال له أيضا: وكذلك الإرادة والمشيئة فينا هي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه، فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة، وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه يزداد بوجوده وينقص بعدمه. إيش عندكم؟ لا، يزداد بوجوده وينقص بعدمه، هكذا يقول في نسخة باء: ويزداد وينتقص. فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء، فإذا جاز هذا جاز هذا، وإذا امتنع هذا امتنع هذا. يعني مسألة الغضب والرضا ومسألة المشيئة والإرادة شيء واحد، المعنى فيها واحد، كما أنك تثبتها لله تثبت المشيئة والإرادة لله، والمراد بها يعني الميل إلى والتوجه نحو شيء، كذلك ينبغي أن نثبت صفة الغضب والرضا لله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الرب سبحانه وتعالى بالغضب والرضا أن يكون وصفه بشيء لا يليق به جل وعلا. واضح؟ فإن قال: الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد، وإن كان كل منهما حقيقة، يعني اتصاف العبد وصفه بالإرادة حقيقة ووصف الرب بالعبد بالإرادة حقيقة، لأن كل من الصفتين إنما تناسب وتليق بذات الموصوف بها. قيل له: فقل إن الغضب والرضا الذي يوصف به الله تعالى مخالف لما يوصف به العبد، مخالف لما يوصف به العبد، وإن كان كل منهما حقيقة، أي فصفة الغضب في الله في حق الله حقيقة، وصفة الرضا في حقه حقيقة، وهي تليق بجلاله وتناسب سبحانه وتناسب كماله سبحانه وتعالى. وصفة الغضب والرضا في العبد حقيقة تناسب ذاته وتناسب هيئته. قال: فقل إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد وإن كان كل منهما حقيقة. فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات، لم يتعين التأويل بل يجب تركه، لأنك تسلم أو لأنك تسلم من التناقض يعني بهذا الأمر، وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب، فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام، ولا يكون الموجب للصرف ما دله عليه عقله. يعني قد يقول إن العقل دلنا على ذلك، يقول هذا ليس بلازم، لأن العقول تتفاوت، وإنما المعتمد في هذا النص الشرعي. قال: ولا يكون الموجب للصرف ما دله عليه عقله، إذ العقول مختلفة، فكل يقول إن عقله دله على خلاف ما يقوله الآخر. ومن أجل أن يتجنب الناس هذا الخلاف، ينبغي لهم أن يلجأوا إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة، وذلك من خلال إثبات ما أثبته الله لنفسه وإثبات ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسمى ذلك في المخلوق، فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة الوجود. يعني لا بد أن الصفات التي يعني نحن قلنا فيما مضى أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات ووصف المخلوقين بهذه الصفات، فهل يلزم من مشاؤه من تماثل، أو هل يلزم من الاشتراك في هذه الصفات مماثلتها ومشابهتها؟ قلنا الجواب لا، ليس بلازم، لأن الأصل ولأن المنطلق ولأن المبدأ في معرفة ذات الرب سبحانه وتعالى ومعرفة العبد التباين، الأمر قائم على المباينة والأمر قائم على المخالفة، وإن اشتركا في الاسم فإن الصفات التي اتصف الله بها صفات أزلية واجبة قائمة بذاتها غير مفتقرة إلى موجب، أما صفات المخلوقين فإنها ممكنة أي مسبوقة بعدم، مفتقرة إلى موجب. هذه الصفات جائزة وليست بواجبة، لا تقوم بنفسها، وإنما تحتاج إلى إيه؟ إلى من تقوم به أو من يوجدها، لذلك نلاحظ مبدأ المباينة في هاتين الصفات في الصفتين. وإذا كان مبدأ المباينة ظاهرا واضحا في الصفتين فإذا حقيقة الصفتين مختلفة متباينة. قال حتى الوجود، هذا الوجود الذي يوصف به الرب ويوصف به العبد هو مبني وقائم على المباينة. فوجود المخلوق ممكن بمعنى أنه مسبوق بعدم، ووجود الخالق واجب، ووجود المخلوق مفتقر إلى موجد، لأن كل ممكن مفتقر إلى إيه؟ محتاج إلى من يوجده، أما الواجب فغير مفتقر إلى من يوجده. ووجود المخلوق ناقص لأنه ينتهي إلى إيه؟ إلى زوال وإلى عدم. ووجود الرب جل وعلا أزلي أبدي سرمدي لا ينتهي. إذن فهذا المبدأ مبدأ المباينة كاف في أننا إذا ما أثبتنا الصفة لله سبحانه وتعالى نثبتها على خلاف ما هو موصوف به العبد. ولذلك مسألة التماثل أو المماثلة أو المشابهة غير واردة ابتداء، غير واردة أصلا لاختلاف المبدأ في الوصفين. قال وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسمى ذلك في المخلوق، فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة الوجود. فإن وجود العبد كما يليق به، ووجود الباري تعالى كما يليق به، فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم، ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم. وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير، فقد سمى الله نفسه بذلك وسمى المخلوقين بذلك، أو سمى به بعض صفاته كالغضب والرضا، وسمى به بعض صفات عباده، فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى وأنه حق ثابت موجود، ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق، ونعقل بين المعنيين قدرا مشتركا. ها؟ ونعقل بين المعنيين قدرا مشتركا، أن بين أي ما هي مشكلة على كل حال، لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركا. لا يوجد في الخارج مشتركا، وإنما يعقله الذهن. وأن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركا، إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان. لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان، ولا يوجد في الخارج إلا معنى مختص إلا معينا مختصا. فإذا قلت وجود الله ووجود العبد، العقل قد يفترض بينهما قدرا مشتركا، لكن في الخارج يعني في الحقيقة، هذا معنى في الخارج، في الواقع المعنى غير مشترك، القدر غير مشترك. في الخارج المعنى غير مشترك، لأن وجود، إذا قلت وجود الله رأسا ينبغي أن يستقر في نفسك ذلك الوجود الواجب، وذلك الوجود الدائم، وذلك الوجود الباقي. وإذا قلت وجود العبد ينبغي أن يستقر في نفسك ذلك الوجود الممكن المرتبط بإيجاد الله سبحانه وتعالى، والمرتبط بأنه منتهن، والمرتبط بأنه مفتقر إلى ما يوجده، وهكذا. واضح؟ إيه؟ أنت الآن إذا قلت الحياة ما سمعت؟ لا، هو أنت ناقل القدر المشترك وليس حقيقة الصفة. يعني ما الذي نعقله؟ إنما نعقل القدر المشترك لا حقيقة الصفة. أي أنت إذا قلت الله حي والعبد حي، تدرك من يعني عقلك يقدر قدرا مشتركا بين حياة الله وبين حياة الايه؟ العبد. لكن هل هذا القدر المشترك هو الموجود في الخارج، هو الواقع والحقيقي؟ الجواب لا. ايه هو ايش قال؟ نعقل بقلوبنا وبعقولنا. هذه مسألة محل نزاع قديم بين الناس، هل العقل في القلب ولا العقل في الدماغ؟ ما لنا ومال هذه المسائل التي هي إلى الآن ما ثبتت. يعني هي نظريات الآن، منهم من يقول العقل في القلب، ومنهم من يقول العقل في الدماغ، وهي قضية يعني محل نزاع بين الناس وبين المتكلمين في هذا الموضوع والفلاسفة بالذات. لكن الله سبحانه وتعالى يقول ألهم قلوب، إذن فهو عندما يقول نعقل بقلوبنا إنما هو موافق لما ورد به النص. فأحسن من أفضل من أن تقول نعقل بعقولنا. نعم، فقالوا لو كنا نسمع ونعقل. اي بس هذا ما بين اين يكون العقل. قال ونعقل بين المعنيين قدرا مشتركا، لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركا، اذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا الا في الاذهان. يعني انت اذا قلت مثلا الحياة، تجد أن هناك قدرا مشتركا بين حياة الإنسان وحياة النبات وحياة الضر وحياة الملائكة وحياة الرب سبحانه وتعالى. لكن هل هذه الأنواع من الحياة لو جينا نبحثها في كل نوع من هذه الأنواع نجد أنها تتباين؟ فالعقل هو الذي يوجد القدر المشترك بينها، لكنها في الواقع ليست متماثلة ولا متباينة، ليست متماثلة ولا متشابهة، بل هي متباينة، كل يناسب إيه؟ الذات التي هو فيها. نعم، أما المشترك الكلي، نعم، لكن هذا المشترك الكلي يكون في الأذهان ولا يكون في الواقع ولا يكون في إيه؟ في الخارج. لأنه أنت لو قلت مثلا وجود دون أن تنسبه إلى شيء ودون أن يعني أن تربطه بشيء، هل يمكن أن تتصور وجودا في الخارج غير مرتبط بشيء؟ مثلا لو قلنا بياض، ها، هل يمكن أن تتخيل بياض غير موجود في جسم؟ ها، ما تستطيع. يعني ما أحد يستطيع أن يقول أنا أتخيل بياضا غير يعني بياض غير مضمن في جسمي. ليه؟ لأن هذا قدر كلي، قدر مشترك كلي. فأنت إذا قلت بياض يندرج تحته، يعني تلمح في ذهنك بياض البيض، بياض القمر، بياض السن، وهكذا، كل بياض الثوب، بياض الثلج، كل هذا بياض. لكن هذا البياض يمكن أن تتصوره خاليا عن أي موصوف؟ وكذلك لما نقول وجود أو نقول حياة أو نقول قدرة أو نقول يد بدون ما ننسبه إلى شيء، نستطيع هنا أن نوجد يعني تشابه بين هذه الموصوفات التي وصف التي كانت هذه صفتها. لكن متى ما قلت وجود الله أخذ معنى يختلف عن وجود الإنسان أو عن وجود النبات. ولذلك قال المعنى القد يعني المعنى الكلي أو المشترك الكلي قد يوجد في الذهن أما في الخارج فلا، والذي يوجد في الخارج لابد أن يكون معنى معينا، هذا المعنى المعين لابد أن ينسب إلى إيه؟ إلى شيء. فإذا قلت غضب الغضب، فإذا قلت غضب فلان ونسبته إلى العبد تحدد وتبين واتضح المراد منه وأمكن للإنسان أن يتصوره. لكن إذا قلت غضب الله أيضا في هذه الحالة يتضح ويتحدد معناه. واضح؟ هذا ما أراده بقوله إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان ولا يوجد في الخارج إلا معينا مختصا، فيثبت في كل منهما كما يليق به. بل لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين، لأن جنس الملائكة يختلف وماهية الملائكة تختلف عن ماهية الآدميين، لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط الأربعة. وإيش يقصد بالأخلاط الأربعة؟ ها؟ الأخلاط الأربعة اللي يسمونها اللي هي التراب والماء والرطوبة والحرارة، ها؟ فالإنسان مزيج من هذه، لكن هل الملائكة من ذلك النوع؟ الجواب لا. فإذا كان إذن ماهية الملائكة ليست من هذا النوع، إذن غضبها مخالف ومباين لغضب الإيش؟ الإنسان، مغاير لغضب الإنسان. وكذلك غضب الإنسان مباين لغضب الرب سبحانه وتعالى لمباينة الذوات. قال ليسوا من الأخلاط الأربعة حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه، فغضب الله أولى يعني في المباينة. وقد نفى الجهم ومن وافقه اللي هو الجهم بن صفوان زعيم المعتزلة، وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك. فنفى صفات يعني نفى الصفات، بل اعتبر الجهم بن صفوان إن من كمال التوحيد نفي الصفات، يرى أن من كمال التوحيد نفي الصفات. ولذلك العلماء يعني شنعوا عليه وقالوا إن يعني المعتزلي إنما يعبد عدما، لأنه يقول ذات غير موصوفة بصفات. قال وقالوا إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه، ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك. ثم قال وعارض هؤلاء يعني المعتزلة من الصفاتية يعني ممن يثبت الصفات ابن كلاب ومن وافقه. وابن كلاب هو أبو عبد الله سعيد بن كلاب، وهو أصل مذهب الأشاعرة، لأن الإمام ابن الحسن الأشعري رحمه الله في مرحلته الثانية إنما تتلمذ وأخذ ووافق أبي عبد الله سعيد بن كلاب. ولذلك يعني من العلماء من يصف مذهب الأشعرية أو يحدده بأنه مذهب الكلابية. ها؟ نعم. قال: وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه، فقالوا: لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، يعني نفوا صفات الفعل، لأن الصفات التي تتعلق بالقدرة والمشيئة إنما هي صفات الإيه؟ صفات الأفعال. بل جميع، لأنهم هم يثبتون بعض الصفات، يثبتون الصفة النفسية، ويثبتون الصفة السلبية، ويثبتون صفات المعاني، ويثبتون الصفات المعنوية، الأربع الأنواع من الصفات يثبتونها. ولذلك هم عندهم يثبتون لله 21 صفة اللي هي مجموعة هذه الايه الأربع الأنواع. و ها ما سمعت؟ أيضا يسمون بالصفاتية. لا، اسم الصفاتية اسم مشترك بين كل من يثبت الصفات أو بعض الصفات، لأنهم يقابل مذهب المعتزلة نفات الايه نفات الصفات. يعني إذا قيل صفاتية فهم يقابل مذهب المعطلة والمعطلة المعتزلة. وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه، فقالوا: لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته، يعني اعتبروها من صفات الذات قديمة أزلية، فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت، لكن النصوص الشرعية جاءت بخلاف ذلك. فكما جاء في حديث الشفاعة: إن ربكم اليوم قد غضب غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده. وكما جاء في حديث النعيم أن الله سبحانه وتعالى يخاطب أهل الجنة ويقول: إيه ها، لقد رضيت عنكم أو حل عليكم رضائي فلا أغضب عليكم أبدا. ها، وهكذا جاءت النصوص تدل على أن هذا الغضب، على أن هذه الصفات صفات الأفعال مرتبطة بالمشيئة. لكن هذا الذي لا يسلمه ولا يرضى، يعني ما قال به ولا أو ما قال به الأشاعرة، قال: فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في غضب في وقت ولا يغضب في وقت دون وقت، كما قال في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. قال: وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. طيب، ما يعني ماذا يقال أو ما هو الجواب الذي يريده الأشاعرة في مثل هذا الحديث؟ هل تعرفون إيش مبدأ منهج الأشاعرة المؤولة سواء كانوا معتزلة أو غيرهم في مثل هذه النصوص؟ لأنها نصوص صريحة ولا لا؟ ما عرفتم بما يردوها؟ هم طبعا يقولون ان هذه خبر احاد، واخبار الاحاد عندهم كما يزعمون انها لا يعمل بها او لا يحتج بها في الايه في العقائد، وهذا خطأ. اي لا، هناك قالوا غضب الله عليهم، اي لكن ما قال، ما جاء فيه أنه يغضب ولا يرضى، ما يعني ما جاء فيه أنه يغضب ولا يغضب، يعني إذا غضب غضب، نزل الغضب لا يرتفع. قال: وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فهذا الحديث لما قال: أحل عليكم غضبي، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. مشعر لأنه يحتمل أنه إذا أحل الرضا يغضب ويسخط يعني. وهذا الذي يرد به على الذين قالوا إن هذه الصفة لازمة، لأنه قال أحل عليكم رضواني. لو كان الله يعني إذا أحل الرضا لا يرفعه لما احتاج إلى أن يقول فلا أسخط عليكم بعده أبدا، لأن مفهوم هذا الكلام معناه يحتمل أن يسخط بعد بعد الرضا، ويحتمل أن يرضى بعض السخط. هذا مفهوم الحديث. فمن هنا استدل أهل السنة والجماعة على أن هذه الأفعال صفات متعلقة بالمشيئة، إن شاء فعل وإن شاء، وأنها قد تقع وقد ترفع، بخلاف ما ذهب إليه غيرهم وقالوا إن هذه الصفات يجب أن تكون لازمة للذات، بمعنى أنه إذا لزمت الذات لا تتغير. وأهل السنة يقولون إنها قابلة للتغيير. ويلاحظ هنا إن الشيخ رحمه الله إنما ساق الأحاديث الصحيحة، وهذا هو الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة، خصوصا إن أحاديث الصحيحين يقولون إن حديث الصحيحين تفيد اليقين، وإذا كانت تفيد اليقين فإنها تصلح للاحتجاج بها في العقائد وفي غيرها. واضح؟ إيش هي هذا؟ القوم يغيروا ما بأنفسهم، لكن هذا ما يرتبط بالنسبة لله. إن الله لا يغير ما بقوم، ما يتعلق بصفاته هو. نعم. يقولون لأنه يفيد الظن، والعبادات مقبولة بالظن، الله تعبدنا بالظن بدليل أنه أرسل إلينا رسول واحد، هكذا يقولون. لكن العقائد يقولون لا، ولذلك هم عندهم من أبرز أدلة، وهذا أول ما درسناه في الكتاب، أن من أبرز الأدلة عندهم أن التوحيد أو أن العقائد إنما يعني تحتاج إلى الدليل العقلي، ولذلك هم يقولون أول ما يجب على المكلف النظر أو يعني النظر اللي هو بمعنى الاستدلال العقلي، ولا يعتبرون الاستدلال الشرعي، وهذا تكلمنا فيه في الأول. وعلى كل حال يعني الشارح هنا رحمه الله إنما ساق لهم من الأدلة التي ذكرت في الصحيحين ليقطع عليهم تلك الشبهة، ويقول إن أحاديث الصحيحين تفيد العلم اليقيني والذي يستدل به في العقائد. نعم. لا، هم يقولون ما يقولون إن الله غضب عليهم بعد الرضا، هم يقولون أصلا إن الله ما رضي عنهم، ولذلك هم يقولون مثلا بالنسبة لهؤلاء يعني العبرة بالنهاية وليست بالإيه؟ إيه؟ قال وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت، وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط، كما يحل السخط ثم يرضى، لكن هؤلاء